ياخذ 100 هم الاجر. والصلاه اول الوقت افضل، وتحصل فضيله بالتاهل اول الوقت، لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر الاجر. حديث جابر صحيحين، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر الاجر، والعصر والشمس نقيه، والمغرب اذا وجبت يعني الشمس، والعشاء احيانا واحيانا. اذا راهم اجتمعوا عجل، واذا راهم اخطاوا اخر، والصبح يصليها بغلط. بعيد جاهل. طيب، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجره. الهاجره اللي هو شبل الحرب يعني على غير وقتها. والعصر والشمس مقية يعني على أول وقت، والمغرب إذا وجبت يعني مجرد ما أسقط نصف الشمس إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا. إذا رآهم اجتمعوا عجل، الصحابة كانوا بيناموا بدري، كانوا بيناموا بدري. وجدت سبب افضل من اللي احنا ذكرناه قبل كده، والذي يصليها مع الامام افضل من الذي يصليها ثم ينام. كان من عمل الصحابه انهم يصلون المغرب ثم ينامون. ينامون من شده التعب والارهاق. ولذلك نص قال في الصحيحين اذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا يفطر، ما شغال وتعبان عايز ينام، يصلي المغرب وينام خلاص مرهق. وكان هو الانسان الحديث والذي يصليها مع الامام خير من الذي يصليها ثم ينام. وده شخص فعل النبي صلى الله عليه وسلم احيانا واحيانا، وده من فقه الامام. اذا وجدهم اجتمعوا يعجل بصلاه العشاء، واذا وجدهم اخطاوا يؤخر العشاء. اذا الاصل ان الامام يفعل الذي لا يشق على الواحد، واحيانا واحيانا. وجدهم اجتمعوا يبقى من التيسير انه ما يشقش انه يعجل يعجل. اذا كل الناس موجودين في المسجد. والافضل يبقى من التيسير متأخر الصلاة عشان الكل يدرك. قال وإذا رآهم أخطأوا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أخطأوا أخر. والصبح يصليها بغلط، غلط شدة الظلام، غلط شدة الظلام. في قاعدة مذكورة ابن جيم السيوطي لأسباب النظائر، وهي أن كل عبادة مؤقتة بوقت فالأفضل تعجيلها في وقتها إلا في مسائل مستثناة، إلا في مسائل مستثناة. الأصل لكل عبادة ورد لها وقت تفعل على أول وقت وتعجل، ده الأصل، إلا في مسائل مستثناة تؤخر. ذكرناها قبل كده في الأصول كبيرة. إيه هي؟ فيسمى الإبراد الظهر إذا اشتد الحر، إبراد هو إيه؟ التأخير، والتبكير في الشتاء. ما فيش علم. والأفضل في العشاء التأخير، الأفضل في العشاء التأخير. عند الترمذي لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى سنة الليل. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى سنة الليل. فإن كان يشق يعني تعجيب في التأخير الشاب في فوز الليل إن كان يشق على الماء فالأصل التعجيب. وكذا صلاة الضحى وإذا مشتتنا من أول وقت كذا صلاة الضحى أول وقتها يبدأ من طلوع الشمس فيدوم صحيح. ويسن تأخيرها إلى اشتداد الحر حين ترمض الخصال. وكذا صلاة عيد الفطر يسن تأخيرها لارتفاع الشمس لأن يتمكن الناس من تزييع صلاة الفطر على إيه؟ فقراء المصلين. الأطح، نعم، الأطح عاد. وكذا رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة والحلق. كلها يدخل وقتها بانتصاف ليلة النحر. بعد انتصاف الليل ده انه يحلق ويرمي جمرة العقبة ويطوف طواف الإفاضة. ويستحب تأخيرها إلى يوم النحر. إذن الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجل في السنة جماعة، وإلا فمساجد السنة الآن أصبحت السنة فيها تأخير الصلاة مرة. صحيح. والمغرب، المغرب جماعة السنة فيه هم رفعتين بين الأذان والإقامة فقط. حديث أنس عند مسلم السنن قال كانوا يتدرون الثواري، شوف الدار يصلون يعني قبل المغرب، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصلون، يخرج ايه يعني خمس صلاة يعني الآن الوقت قصير جدا بين الأذان والإقامة في المغرب، ما لحقوش يصلوا ركعتين وخرج عليهم الناس من أجل إقامة الصلاة. مش كده؟ والعشاء يسلم فيها التأخير، لا كان يشق على الناس، الآن جماعة مستأخرين مع بعض، ممكن إن هم يأخروها. أهل قرية صغيرة بيوتها معدودة واتفقوا مع بعض يصلوا العشاء متأخرين، الأفضل إنهم يأخروها، ده الأفضل، لكن الآن تساعد مدن لا يجعلنا المسألة تنضبط، لا ويشق علينا. والفجر يصليها على أول وقتها بغير، بعدين الظهر بالهاجرة مع أول وقت، العصر والشمس نقية مع أول وقت، المغرب ثم ركعتين، العشاء الأخف على الناس التعجيل، الفجر على أول وقت. إذا السنة دي مصدر التعجيل على أول وقت دي السنة، وليس إن إحنا نرجع بين الأذان والإقامة نص ساعة وساعة إلا ربع وساعة إلا عشر دقائق، لا. طيب، قال لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر والهجرة عند الجانب، وقال بكروا بالصلاة في يوم الغيم فإنه من كتبت صلاة العصر حدث عمله. بكروا بالصلاة في يوم الغيم هذا من كلام بويضة وقع عند أحمد بن ماجه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من كلام بويضة بن حصي. كانوا في سفر ووقع لهم الغيم فقال لهم مريدة ما ذكروا بالصلاة في يوم الغيب. فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فاتته صلاة العصر حبط عمله هذا الجزء مرفوع مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. وأخذ الصحيحين وقال رجل من خديجة بن مرعى كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدنا وإنه ليبصر رواقع نبله بدري عليه كان يخرج من المغرب وضوء النهار موجود لو رمى بالليل يرى المكان الذي سقط فيه الليل بدري على المشهد كان يخرج من المغرب وضوء النهار موجود كده إذا كان يعجل يعجل نقضي للسنة جمعة. وأنا بقول لكم مسائل السنة الآن ليست على السنة خاصة في إقامة السنة ساعة وربع وساعة العشر دقائق وساعة الخمس دقائق مسألة مفتوحة لا وكان يصلي الصبح بغلط صلي الصبح بغلط شهد الظلام لا وقت الخروج لا هو لا ده أول الوقت غلط ده أول شهد الظلم أول الوقت وحديث أبو برزة في الصحيحين ومر معنا في مسلم قال كان الرجل منا يعرف جليسه بالمفهوم من بعد عنه في الصف ها لا يعرف يعني يعرف اللي بعد تريحه بس لان المسائل ما تكونش فيها ايه مصابيح فهو اللي بعد تريحه بس يعرف لكن اللي يبعد عنه في الصف من شديد الظلام وحيث عائشه في صحيح السنه ها كل النساء ينصرفن لا يعرفن من شده الغد إذا كان الشيء نعم عند الخروج من الصلاة الغلس ما زال موجود نعم طيب يجي الجحر. قال ابن عبد البر صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمر وعثمان أنهم كانوا يغلسون يبدأوا صلاة الفجر على أول وقتها في الظلام الشديد طيب ومحال ان يتركوا الافضل وهم في النهايه وهم النهايه في ايام الفضائل وحديث ابشر بالفجر فانه اعظم من اجري رواه احمد وغيره حتى الترمذي عن الشافعي واحمد واسحاق ان معنى الاسفار ان يضيء الفجر فلا يشك فيه اذا الان نحتاج ان نجمع بين حديث عائشة وأبي برزة وجابر وكله في التغليف وحديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم في الأجر اختلفوا في قوله أسفروا على ثلاثة أقوال كما قال المؤلف ذهب الشافعي واحمد واسحاق ان المراد بالاسفار تحقق طلوع الفجر تحقق طلوع الفجر ومعناه لا تصلوا وانتم تشكون في طلوع الفجر يعني لابد من ذلك تتيقن ان الفجر الصادق قد دخل لا تصليه وانت شاكك معنى اسفروا تحققوا ويدل لذلك ان الحديث ورد به روايه صحيحه وهي اصبحوا بالصبح بدل اسفروا بالصبح قال اصبحوا بالصبح يعني تاكدوا من دخول وقت الفجر. خلاص بمعنى ايه؟ القول الثاني للخطابي وغيره ان المراد بالاسفار اطاله القراءه، اطاله القراءه، فيبدا الصلاه بغلط ثم يطيل ثم يطيل القراءه حتى يسفر. واضحه؟ يدخل بغلط ويطيل القراءة في الصلاة ويخرج منها مع الإسفار ووضوح النار. القول الثالث أن حديث الإسفار منسوخ، أن حديث الإسفار منسوخ بحديث أبي مسعود الأنصاري عند أبي داود، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح بغلط ثم أسفر بها مرة، ثم أسفر بها مرة ثم صلاها بغلط ثم لم يعد إلى الإسفار. انتهى. ثم لم يعد إلى الإسفار. يبقى حيث ابن مسعود ينسخ، لكن الراجح أن الحديث ضعيف في إسناده أسامة بن زيد الليثي، أسامة بن زيد الليثي قال الحافظ وهو صديق صدوق يهم وقد وهم في هذا الحديث. إذا بقي معنى إيه؟ قول الخطاب هل ترد جماعة قول الخطاب وغيره في الجمع صحيح؟ هل قول الخطاب في الجمع صحيح؟ أحسن. قول الخطاب يرد حديث عائشة واحد أبي بكر ولا إيه؟ الآن في حديث عائشة أبي بكر ده النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون بغلط ولا يخرجون بغلط؟ لا يعرف جريحه مش كده؟ والنساء ينصرفن لا يعرفن من شدة بغلط مش كده؟ طيب كيف يطيل القراءة ويخرج مع الإسفار والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج مع شدة الصلاة؟ إذا قول الخطاب وغيره مردود بحديث عائشة وأبي بكر يطيل القراءة ويخرج بإيه؟ مع الإسفار مش كده؟ عشان توجيه الحديث. طيب حديث عائشة وأبي بكر الثاني الصحيحين كان يخرج ناقة من الصلاة والجليس لا يعلم الجليس من شدة الظلاء والمرأة لا تعرف من شدة الظلاء. إذا هذا التوجيه غير صحيح ويبقى أن قول الشافعي وأحمد وإسحاق وصح. طيب نعم نعم صحيح. يعني لا مش هو المقصود، مش مسألة إن شك وأوقع الصلاة في وقتها وفي غير وقتها، لا الآن إحنا نريد أن نوجه حديث أسفر بالزواج. خلاص القول بالنفس خلاص فرغنا منه. خلاص طيب قول الخطابي توجيه خطاب الحديث صحيح السنة الثابتة في الصحيحين وغيرهم ناصر كان يخرج من الفجر بغلق نعم صحيح كان ناصر يقرأ من التجنسي لا مش كده طيب هل معناه انه كان بيخرج مع الصفاء لا يعني لو عجل على اول وقت وقرأ بستين آية لا يخرج غلط يخرج غلط لا يخرج غلط لو قرأ بستين آية وصلى على أول وقت يخرج غلط توجيه الخطابي لا يخرج ليه يا جماعة لا يخرج الأحاديث الثابتة كلها نصاً كان يخرج بغلط فالخطابي يقول معناه أطيل القراءة طب النص ما أطال ما خرج بغلس لا هو ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولو كانت سنة وفعلوا فتوجيه أحمد الشافعي وأحمد وإسحاق للحديث أخر لأن هو الموافق للسنة كيف يكون أعظم للأجر ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يعني الأولى بهذه الفضيلة منه وما فعله لا هو ولا أبو بكر ولا عمر ولا أكبر وإلا من حاله من الصلاة كان الأولى أن يفعلها أبو بكر وعمر وعثمان يا جماعة فنقول توجيه الخطابي يرد حديث أبي بردة وحديث عائشة جليس لا يعرف جليسه والمرأة تنصرف ولا تعرف كنا مثلا خرجنا لصلاة الفجر خرجنا صلاة ولا يعرفنا من الغلط فنقول توجيه الشافعي وأحمد وإسحاق للحديث هو الموافق لما جاء في الصحيحين وغيره بذلك هذا بعد بر جليل فالفجر تصلى على أول وقتها ويخرج منها الإمام وما زال الغلط موجود ولا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم صلوا وخرجوا من الصلاة مع الصفار لا يحفظ ولا منكم مثال هم صلوا الفج بالغلط وخرجوا مع الصفار لا صار يعني جوه النهار غلط لا لم ينقل هذا في السنة قط لا عن النبي ولا عن الصحابة لا إذا توجيه الشافعي نعم اتفق معك في النقطه دي قريبا من قوله ان المخرج فقالوا كان سنقرا لو لما وجدنا غافل عن الضيف والله طيب لان يا جماعه في المشكله اللي فوق في المشكله طيب اعظم الاجر انك تتحقق وتتيقن من انك تصلي الفجر على وقتك هو ده الاعظم والاصل لان لا يصح حمله لا على النفس ولا على قول الحكام وكيف يكون اعظم اجر ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابه لا توجيه الخطابي يرده ان تعيش او الاخر طيب وعن ابن عمر مرفوعا الوقت الاول من الصلاه الحديث موجود وكان مشتهر عند العوام ويجب قضاء الصلاه الفائته مرتبه وهو نظر الجمهور لكن قال الشافعي يستحب قال الشافعي يستحب لما روى احمد ونص صلى عمل احزاب صلى المغرب فلما فرغ قال هل علم احد منكم اني صليت العصر قالوا يا رسول الله ما صليتها؟ فأمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى العصر ثم عاد المغرب وفاته أربع صلوات فقرأهن مرتلا وقد صلى صلوا وكان على رجلين يصلي فورا لحديث من نام عن صلاة الأولى فيها فليصليها إذا ذكرها متفق عليه. وجاءت رواية صحيحة فإن ذلك وقتها. إذا فات الإنسان صلاة أو صلاتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة بعذر يجب عليه أمران: الأول التكبير، والثاني إن تذكرها أن يصليها فورا. يجب عليه أمران: التكبير والفورية. التكبير والفورية قبل الصبح، قبل الظهر، قبل العصر، قبل المغرب، قبل العشاء. زي السفر مثلا، القص، زي المرض، أحيانا يغمى عليه ويستفيد، يغمى عليه ويستفيد، وكان لو من الأعضاء. نعم، المعول عليه الجماعة أبي سعيد الذي ذكرناه عند النساء قبل ذلك. تكبيره لما شغل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، لما المؤلف قال ويؤذن للحاضرة، مش كده؟ المعول عليه الجهاد مثلا هنا هو حديث أبي سعيد ارجعوا. إذا لم تتبع عدة صلوات لعذر يجب عليه الترتيب والفورية. قال ولا يصح النقل المطلق إذا أي قبل القضاء فصوم نفل ممن عليه قضاء رمضان ولا يصلي سنته. طيب القياس على قضاء رمضان لا، ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه صلى الفوائد وصلى معها سننها لم ينقل عنه. ثانيا إن صلاة النوافل السنن خمسة فرائض مثلا يشق عليه، لكن لو كانت فريضة واحدة يصلي سنة، مش كده؟ الله صلى لما نام عن صلاة الفجر صلى السنة صلى الفجر. أما خمس صلوات أو أربعة أو أربعة أو ثلاث فشق، مش كده؟ تشق عليه، يقول لا ما تصليهاش. هنا أصلًا في حديث أبي سعيد عند النسائي لما صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء لم يصلي السنة. فلا لأجل القياس على قضاء رمضان أن هو أولى من السنن، ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. خمس صلوات تشق، لكن كانت صلاة فلا مانع أن يصلي السنة على فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لا يصلي، نعم يصلي، يصلي يصلي، نعم يصلي السنة، ومر معنا ذلك يصلي يصلي. أنت بعد العصر لعذر، نعم فعل النساء في سنة وفعل، نعم حسن النساء المحسن لما أصدقى وجاري، نعم. وقال شغلاني ووضع الدكتور. قال لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه وهو ذا الدليل يوم الخندق، فإن كانت صلاة واحدة فلا بأس بقضاء سنتها، لأنه صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر قبل سنتها قبلها صحيح. بل كانت عدة صلاة يشق عليه ما يصليهاش سنة، لكن فيها صلاة واحدة فلا مانع أن يصلي السنة. طيب الأحوال التي يسقط فيها الترتيب، متى يسقط الترتيب؟ لا يلزم أن يرتب. قال ويسقط الترتيب بالنسيان لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. وهو بيصلي العصر افتكر اللي هو ما صلاش ليه الظهر، يكمل العصر وبعدها يصلي الظهر وصلاة صحيحة، ولا يعيد العصر مرة أخرى على ما هو منتشر بين العصر. لا، لأن الترتيب يسقط من الساعة هو بيصلي الظهر سفر من صلاة الصبح يكمل صلاة وصلاة صحيحة ويصلي الصبح بعد الظهر. نعم قال ايه؟ لا ضعيف ضعيف مر معانا في صحيح مسلم ذكرناه قلنا ضعيف. نعم وبضيق الوقت ولو للاختيار فيقدم الحاضرة لأن فعلها هكذا الآن ما صلاش العصر وباقي على غروب الشمس 10 دقائق وتذكر ما صلاش الظهر يصلي الظهر ويخرج الوقت ولا يصلي العصر في الوقت ها؟ صلي العصر أصلي العصر لأمرين الأمر الأول أن فعل الحاضرة آكد أن فعل الحاضرة آكد لأن وقتها آكد من وقت الفائت كده طيب الفائتة تكون قضاء بكل حال صح ولا لا يعني شارك الله الآن قبل غروب الشمس بعشر دقائق فهي ايه قضاء وإلا صلاها بعد المغرب إذا حاضرة وقتها آخر فتقدم على إذا يخلص تكليف بنسيان وبضيق الوقت ضاق عليه الوقت ولا يستطيع أن يصلي الفائتة وإن صلاها خرج الوقت وضاعت الحاضرة فيقدم الحاضرة طيب ثانيا الترتيب هو الأصل وعارضته مصلحة أكبر ترتيبه ليه؟ الآن هو عليه إيه؟ الظهر وباقي 10 دقائق ويخرج وقت العصر الظهر العصر والترتيب والعصر ترتيب والعصر مش كده؟ لكن عارض الترتيب مصلحة أعظم منه وهي صحيح وهي صلاة الحاضرة في وقتها فتقدم ممكن لو جبناها نجعل المسجد هذا اقوى منها صحيح طيب المسائل المنتشره تختص بهذا الامر فتاخذ صلاه كالنايم وخشي فوات الجماعة كان وكان نايم في العصر استيقظ من النوم وهم بيقيموا الصلاة للمغرب توضأ ودخل المسجد يصلي معاهم المغرب وبعدين يصلي بعدها العصر ولا يسكت دنية العصر وبعدين يصلي المغرب اللي يقول دي يقول لي واللي يقول دي يقول لي ايوه يا ابو الشيخ ايوه يا ابو الشيخ طيب يعترض عليك ها الا المكتوب من الالف واللام للعهد المعهود برضه غير معهود هل يدخل معهم بنيه في العصر والامام يسلم وهو يقوم يجيب ركعه وبعدين يصلي المغرب حفاظا على الترتيب، ولا يصلي معهم المغرب؟ وهتختلف نيه الامام عن الماموم في الفروض، هو بيصلي العصر والمغرب بيصلي الامام بيصلي المغرب والامام يسلم وهو يقوم يجيب ركعه وبعد كده يصلي المغرب، ولا يصلي معهم المغرب وبعد كده يصلي العصر؟ ها؟ يصلي العصر يصلي المغرب وبعدين يصلي العصر، هذا قول. يصلي العصر يصلي الثاني يصلي معاهم بنية العصر. مش كافي ليه؟ يصلي معاهم بنية العصر والامام يسلم ويقوم هو يجيب ايه؟ وهذا هو الأرجح. ليه هو الأرجح؟ لا، لأن هذه الصورة يستطيع بها تحصيل الترتيب وإدراك الوقت. وليه؟ حافظ بها على واجبين، إدراك الجماعة وترتيب، فتقدم على الصورة الأولى. الآن وصل جماعة ولا ما وصل جماعة؟ ورتب ولا ما رتب شيء؟ إذا يحصل بها واجبين، إدراك الجماعة والتسليم. واحد يدخل اختلفت نيته عن نية الإمام، وعمله عن عمل الإيه؟ ها؟ ها؟ ممكن، صحيح. نقول اختلاف نية المأموم عن الإمام مغتفر في الشريعة، وجاءت النصوص بجوابه. فكل خلاف في صلاة المأموم عن صلاة الإمام في النية والعمل لا يضر، لأن يا جماعة لو جاء مسبوق ودخل مع الإمام في الركعة الثانية خالف الإمام كم مخالف؟ لو جاء مأموم ودخل مع الإمام مسبوق ودخل مع الإمام في الركعة الثانية خالف الإمام كم مخالف؟ ها؟ أحسن، ثلاث مخالفات. المخالفة الأولى جلس معه في الثانية وليس محلا لجلوسه هو، صح؟ كده؟ طيب، وقام في الثالثة مع الإماء وهو محل لجلوسه هو، صح؟ الإمام دخل مع الإمام في الركعة الثانية، مش كده؟ الإمام جلس للتشهد، هل هذا موضع جلوس المذبوح؟ لا، هذا أول مخالفة، مش كده؟ طيب، قام الإمام للثالثة وهو جمع أهل الثانية، مش كده؟ الثانية محل سجود له ولا لا؟ المذبوح، وتركه من أجل صلاته مع الإمام، مش كده؟ طيب، الإمام يجلس في كام؟ في الرابعة له، ويجلس المسبوق خلفه في الثالثة له، كم مخالفة حصلت؟ ثلاث مخالفات، وليست هي محل الذهن بالنسبة للمأموم، مش كده يا جماعة؟ يعني الفيل الآن يدخل خلف المغرب بالعصر، نقول اختلاف نية الإمام عن المأموم لا يضر، بل ولو اختلف فعل المأموم عن الإمام لا يضر، وجاءت النصوص بجوابه. إذا الصورة الثانية هي الأرجح، يدخل معه بنية العصر ويسلم الإمام ويقوم هو يجيب نفسه ركعة رابعة وبعد كده يصلي المغرب، يبقى حافظ على الجماعة والترتيب، حافظ على الواجبين. الصورة دي أرجح، وهي اللي أخبرها الشيخ الثاني. نفس المسألة في المغرب، نفس المسألة يزيد ركعة ماذا يصنع؟ ذكر ماذا بكثرة؟ أحسن يجلس حتى يأتي المنبر الرابع ثم يصلي معه، ولو انفصل عنه بسلام فصلاة صحيحة. إيه؟ يا أخي ما احنا بنقول اسم سعيد. مخالفة الإمام في النية والفعل لا تضر. وسلم وجاب معاه في الربع يكون عبره في فيقدم الحاضرة أن فعلها هكذا بدليل أنه يقتل بتركها بخلاف الفائدة. الآن لو جئني جاء بترك الصلاة هل يقتل بسبب ما تركه من الفوائد ولا بسبب الحاضرة؟ الحاضرة إيش هو بيجيك عن بعيد، لكن الأمر كما ذكر ويجي معنا الخلاف في المسألة دي بعد وبعد. قال أبو كافي وإذا نزل صلاة أو أتى ثم ذكرها قضاها فقط، يعني ما يزيد عليه. لحديث من نام عن صلاة الأول ثيابا يصليها إلا ذكرها لا كفارة لها لذلك. وقال البخاري في صحيحه قال إبراهيم إذا أطلق عند الفقهاء، إبراهيم إذا أطلق هكذا بدون نسبة فهو إبراهيم بن يزيد النخعي من أئمة التابعين. قال إبراهيم من نسي صلاة واحدة 20 سنة لم يعد إلى تلك الصلاة، لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة، لم يعد واحد فكر إن عليه الظهر النهاردة ونسى وافتكره بعد 20 سنة، ها؟ ما زاد في المتر يصلي. إذا عندنا كام عذر يصدر التسهيل يا جماعة؟ نساء وضيق الوقت كده. العضو الثالث الجهل، فالجهل يسقط الترتيب لأنه قرين النسيان في القرآن. الجهل قرين النسيان في القرآن في قوله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تبارك وتعالى قد فعلت. يعني فالله غير مرتب، وجاء يقول ما كنت أعلم أن الترتيب واجب. يعذر ولا لا يعذر؟ يعذر. إذا جاء لا واجب. منين خدنا وجوب الترتيب؟ ما الذي يدل على وجود التكليف؟ لا ده في الوقت. منين خد التكليف يا جماعه؟ احسن حديث أبو سعيد لمر معنا نضع عليه قوله صلوا كما رأيتموني أصلي أمن، وناس صلوا رتب يوم الأحزاب يستغل منه وجوده. ممكن إنسان يصلي صلاة بدون نية وتصحيح؟ لا فريضة. وكيف فريضة بدون مني؟ ممكن إنسان يصلي صلاة بدون نية وهو صح؟ صح؟ طغت صوت ما يبدهاش هدفع حيوز في مسألة نادرة جدا تدخل معنا في هذا الباب. الآن جاي لك واحد يقول لك إيه؟ أنا عندي يقين زي ما أنا شايفها إن في صلاة معظم الحلقات، لكن مش قادر أعينها. لا أنا عارف لا هي الصبح ولا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء. أعمل إيه؟ يقول لك انا على يقين واحلق ان في صلاه المغرب مغرب، لكن عمال اتذكر فيها مش عارف ليه. هي دي المسائل بقى اللي انت هتدفع فيها الفلوس. صمم. ها؟ ها؟ هو مش عارف ان الموضوع هيبني عليه اصلا. لأن يا جماعة هو يقينا شهادته صلاة، لكن لا يستطيع تعيينه. ها؟ ده قول. كان يصلي خمس صلوات حتى يخرج بيقين روح الله، لكن هو قول مرجو. سبحان الله الله الله طيب لا تسقط. لا يمكن ان الصلاه تسقط من ذمه النصف، لا يمكن الا اذا قطع عن التفريط. لا يمكن. هو متردد ايه يعني؟ يصلي ركعتين ولا يصلي اربعه ولا يصلي ثلاثه؟ ها؟ ايه؟ وانا قلتها كده، ما انت هتقولها عشان انا قلتها. يصلي ركعتين ويصلي ثلاثة ويصلي أربعة. يصلي ركعتين ويصلي ثلاثة ويصلي أربعة. وعدم تعميم النية يعذر فيها بالنسيان. ودي الصلاة الوحيدة اللي تصلى بدون نية. الآن يصلي ركعتين ويصلي ثلاثة ويصلي ثلاثة ويصلي أربعة بس الأحسن. يصلي اثنين وثلاثة وأربعة ولا بد، ويبقى خرج من عهد اليقين خلاص. ودي الصلاة الوحيدة في الشريعة اللي واحد ممكن يلغز عليك فيه، يقول لك ايه صلاة تصح بدون ايه، وهو هنا معذور بسبب نسيان. طيب كفايه عليكم، والاسئله ان شاء الله تجاوب عليها يوم الخميس بتاع شهر مصر. رجل معه ما الربا، وهل يجوز له ان يثق فيه على ابيه او امه او احد اقاربه؟ يجوز. زكاة الفطرة هل يجوز اخراجها للاب والام والاقارب ام لا؟ هي قاعده حول كل ما من يجب عليه تجب عليك نفقته لا يجوز إخراج الزكاة له، لا الفطر ولا زكاة المال ولا الكفارة، ولا الكفارة. كل من يجب عليك أنك تنفق عليه، ها؟ فإن كان الأب والأم تجب عليك نفقتهم لا يجوز إخراج الزكاة. لذلك عيالك وزوجتك كل من يجب عليك النفقة، فإن لم يكن يجب عليك النفقة لهم يجوز إخراج الزكاة. نخلو آخر يوم الخميس بعد بكرة إن شاء الله. وبعد العيد إن شاء الله. أي فماش خليه آخر يوم مش مشكلة. وبأخذ يوم الخميس وبعد العيد إن شاء الله تكون جيت معك وزيد معك. بدأت بكم إن شاء الله. في يوم أول كتير بكتير صار صعب نخلص عيد يعني. في يوم العيد ويومين بعد ويوم الثالث اشتغل. اللي أرحم بوصلها وغيره. أو ثلاث أيام مثلا. وقت اشتغل. إن شاء الله تجيبوا فتح ذلك. عشان حنقرأه كلام الحرب اللي حصل. وذلك معلش. وذلك إن شاء الله. والطبيعي. لا يا يا يا يا تفسير قرطبي يا خطي هذا يتم على بعض ها؟ طيب ورمضان إن شاء الله الجمعة تفتح إن شاء الله الجمعة تفتح كان رمضان كان إن كان شعبان كامل يبقى رمضان يفتح صح ولا غلط؟ ولا أنا حكيت غلط؟ شنو هي الجمعة تفتح؟ طيب لو بدأ شعبان ماضي يبقى الجمعة، عندك الجمعة للجمعة للجمعة للجمعة ثاني يوم 28 والسبت والحد يبقى العيد يا الحد يا الاثنين يا الحد يا الاثنين إن شاء الله الحد يا الاثنين صحيح معك الثلاث والأربع والخميس تصوم فيها الحمد ونشتغل لسه أصوم السبت وصل ان شاء الله في الناحيه في الروضه والروضه في الناحيه الغريبه مشكور الروضه والروضه وان شاء الله هتكملوا ايه الوقت كله